جمع الأموال على وجه يصده عن الآخرة ويسأله عنها ويكون همه الاستكثار، لا، ولكن يكون حريص على ما يسد حاجته ويغنيها ما في أيدي الناس ويعينها على طاعة الله والرسول. كذلك حديث حكيم يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة المعطية، والسفلى الآخرة السائلة. وابدأ بمن تعود، الإنسان في الصدقات والإحسان يبدأ بمن يعود من والديه وأولاده وزوجته ومن يلوذ به، يبدأ بهم على البعيدين. وخير الصدقة ما كان عن ظاهر غنى، خير الصدقة ما كان عن فضل، أما قليل يجعله فيه من تعول، فإن فضل شيء فصدق على البعيدين. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله العفاف، ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنيه الله. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. يقول النبي لعمر، كان النبي يعطي عمر العطاء، فيقول عمر: أعطيه من هو خير من من هو أحوج إليه مني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا يستفاد منه أن الإنسان يحرص على القناعة والكفاف والغنى عما في أيدي الناس وما يسد حاجته ويغني عن الاستكثار والبزء والبذخ والإسراف والتبذير، بل يكون طالبا للحلال والغنية عما في أيدي الناس. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. قول ومن يستغني يغنيه الله، يعني عن السؤال، يعني يستغني عن السؤال عن ما في أيدي الناس. أحسن الله إليك. الصدقة على الميت تنفع الميت. لما تبلو آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينفعه، أو ولد صالح يدعو له. مو في أثناء حياته الصدقة أحسن الله إليك. إذا وقف وقف في وجوه البر ينفعه، أو صدق عنه أولاده أو غيرهم نفعه بعد وفاته. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، هل ثبت الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ يقول بعضهم أنها رأى، نعم، ذكر الشيخ تقي من تيمية، قد يقول يرى أما نور ولا كلام، الله لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. الأنبياء موسى وعيسى عليهم. الله أعلم، ما بلغنا شيء. رؤية بارك الله فيكم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. الرؤية تعتبر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، حتى النبي ما رأى ربه. قال لما سئل، قال يا رسول، لما سئل قال: رأيت نورا، نور أن أراه. والرسول قال: وعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. الرؤيا في الآخرة، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة. الرؤيا في المنام برد. أما الدنيا لا، أما رؤيا المنام ترى. أحسن الله إليك. ولكن إنما أعطي أقوما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. من الجزع والهلع، الحرص على المال، من الجزع الحرص على المال وشدة الحرص، ويدع آخرين لما في قلوبهم من الغنى والسعة. بعض الناس ما عنده مال ولكنه غني القلب، كما تقدم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بعض الناس فقير ولكن قلبه غني، ما عنده جزع ولا حرص ولا جشع، غني القلب. إمام سجد للسهو بعد السلام، فماذا يلزم من فاتته ركعة؟ هل يسلم على الإمام ويسلم؟ لا يسلم، إذا قضى معاليه سجد معاليه. المسبوق إذا قضى معاليه يسلم للسهو. إذا سلم مع إمام سهوا أو سهى فيما بينه فيما هو مع إمامه أو سهى فيما انفرد به، يكون سجوده عند قضاء صلاته، إذا قضى صلاته قبل أن يسلم سجدتين.